أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد سنبدأ اليوم إن شاء الله بتفسير ثلاث صور قصار، صورة الضحى والشرح والتين إذا مكننا الوقت إن شاء الله تعالى. نبدأ بصورة الضحى، والصور الثلاث صور مكية. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى. الضحى هو أول النهار، لحظة بزوغ الشمس. الضحى يعني بداية النهار، يعني مجرد ظهور قرص الشمس فوق الأفق، أو حتى ضوء الشمس غير المباشر، يعني دخل الضحى. وبعض المفسرين يقول الضحى هي كل النهار لأنه يقابل بالليل. والضحى هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. والليل إذا سجى، يعني إذا غمر نصف الأرض الغير مواجه للشمس بظلامه وسكون كل شيء فيه. يعني سجى يعني خشع وهدأ واستقر كل شيء فيه. والضحى والليل إذا سجى. طيب، جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. طيب، القسم بالضحى والليل هو إشارة إلى هذه الحكمة الإلهية البالغة في دوران الأرض حول محورها أمام الشمس حتى يتبادل على سطحها الليل والنهار. والقسم بالليل والنهار جاء في مقامات كثيرة في كتاب الله، لأنها ظاهرة لازمة لاستقامة الحياة على الأرض، لأن الغالبية الساحقة من الأحياء على سطح الأرض لا يمكنها العيش في وضح النهار باستمرار ولا في ظلمة الليل باستمرار. فتبادل الليل والنهار إشارة إلى دقة حركة الأرض أمام الشمس وحركة كل أجرام السماء، وهي إشارة إلى إتقان الله في صنعته سبحانه وتعالى، وإشارة إلى أن هذه الحركة لازمة لاستقامة الحياة على الأرض. فأقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بالضحى والليل إذا سجى. وقلنا مرات عديدة أن القسم في القرآن الكريم يأتي تنبيها لنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فالآيتين الضحى والليل إذا سجى تؤكدان على أهمية هذه الظاهرة لاستقامة الحياة على الأرض. ويأتي جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه ربنا تبارك وتعالى أن ربك ما تركك منذ أن اصطفاك. ما ودعك ربك وما قلى، وما جفاك بعد أن أحبك. فربنا تبارك وتعالى يؤكد على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله، فقال: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وكان الوحي قد تأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، فأشاع المشركون والكفار في مكة أن الله سبحانه وتعالى قد يعني غضب على رسول الله، وأنه قد قاطعه، ويعني بعد أن كان الوحي يأتي بطريقة مستمرة. ما ودعك ربك وما قلى. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، لم يقل له وما قلاك، تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم يجفك ربك، لم يكرهك، لم يبغضك ربك صلى الله عليه وسلم. ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني مهما حدث لك من صعاب في هذه الحياة الدنيا فالآخرة أفضل لك من الدنيا، والآخرة أفضل كل صالح وكل صالحة، الآخرة أفضل له ولها إن شاء الله من الدنيا. ولا الآخرة خير لك من الأولى. وقد يكون في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن النصر قادم، يعني أنت معاناتك في المراحل الأولى من الدعوة سيخدمها ربنا تبارك وتعالى لك بنصر مؤزر إن شاء الله تعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أن الله سبحانه وتعالى بيتعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لكل طلباته، أن يستجيب لكل دعائه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يقل لي ترضى، لأن رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضاء الله سبحانه وتعالى مستمر، سواء تحقق ما يطلع أو لم يتحقق. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يقل لترضى. ويذكره ربنا تبارك وتعالى بعدد من أفضال الله تعالى عليه، فقل ألم يجدك يتيما فآوى. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، توفى أبوه وهو لا زال في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وتوفت أمه وهو دون السادسة من العمر، وكفله جده، ثم توفى جده وهو في الثامنة من العمر فكفله عمه. ولذلك يرينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن رعاية الله سبحانه وتعالى هي أهم للإنسان من رعاية الأهل، يعني رعاية الوالدين، رعاية الأقارب. فقولوا ألم يجدك يتيما فآوى، الذي رتب له هذا الإيواء هو الله سبحانه وتعالى، يعني وحنن قلب جده عليه وقلب عمه عليه فأحسن تربيته صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والضلال هنا ليس الضلال الذي نفهمه، يعني الحيرة، يعني وجدك ضالا، يعني نشأ في وسط مجتمع مشرك يعبد الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فعصمه ربنا تبارك وتعالى من ذلك. ولم يثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد للصنم أبدا، يعني حتى قبل أن يأتيه الوحي لم يسجد صنم أبدا، ولم يقدم قربانا للصنم أبدا. فقالوا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني حتى في الوسط المشرك الذي نبت فيه حفظك ربنا تبارك وتعالى من كل صور الشرك. وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وانظروا أيضا إلى يعني أدب التعبير القرآني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل له وجدك فقيرا، قال وجدك عائلا فأغنى، يعني عندك عيلة كبيرة، عندك مسؤولية كبيرة من الأولاد ومن الأهل، وجدك عائلا فأغنى. وبعدين ثلاث وصايا مهمة، وكل وصية في القرآن لرسول الله هي وصية لنا لكل المؤمنين برسالته. يقول له فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاث وصايا دول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي في حديث كثيرة بهذه القضايا، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ورفع السبابة والوسطى. ويقول صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره، يعني سواء اليتيم ده من عائلته أو من عائلة غيره، له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، ويرفع أيضا السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن إكرام اليتيم من أعظم القربات إلى رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم من عالى ثلاثة من الأيتام، شو الوصية الذهبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من عالى يعني قام بمسؤوليتهم، من يعول يعني يقوم بالمسؤولية، من عالى ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوان كما أن هاتين أختان سبابة والوسط. يعني منزلة عظيمة جدا كفالة اليتيم أن رب العالمين من أعظم القربات، لأنها تؤكد معنى الأخوة الإنسانية، تؤكد التعاطف بين المسلمين ورعاية هذا الصغير حتى يستطيع أن يقوم على قدميه. في أما الذين فلا تقهر وما السائل فلا تنهر، يعني رجاء الإنسان يسألك، سواء كان هذا السؤال سؤال في العلم أو سؤال للمساعدة المادية أو سؤال للعون في أمر من الأمور، إن كنت مستطيعا أن تجيبه إلى طلبه أجب إلى طلبه، إن كنت غير مستطيع اصرفه برفق، اصرفه بحسن خلق، يعني لا تنهض بأسائي. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في كل شيء، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فحتى إذا كنت غير قادر أن تجيبه إلى طلبه اصرفه برفق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كريم يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ويقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ويقول إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان المحتاج اللي في كارثة اللي في مصيبة وتمد يدك إليه. ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني وصيتان هامتان، الرفق باليتيم والإحسان إليه وحسن رعايته وكفالته الكفالة الكاملة بالمسكن والمأكل والتربية التي تخرجه على يعني الفطرة السوية التي فطر الله تعالى عليها. فأما اليتيم فلا تقهر، وما سائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني الإنسان ربي أكرمه يعني لابد أن يظهر هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ويقول إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. يعني الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه الصورة يعني القصيرة يعني فيها معاني كثيرة جدا، منها ضرورة الإيمان بأن الله تعالى لا يهجر أنبياءه ورسله، خاصة يعني خاتم الأنبياء المرسلين، فكان له منزلة عند رب العالمين منزلة كبيرة. اليقين بأن الآخرة خير للمؤمن من الدنيا وما فيها، التصديق بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يدبر كل شيء ويهدي خلقه إلى الحق بإذنه، التسليم بحق كل من اليتيم والسائل في المجتمع المسلم، الإيمان بضرورة التحدث بنعمة الله وشكرها بطريقة مستمرة.